الرمل وإصرار المشي مع مقاربة الكرة. وأما الارتداء فهو أن يجعل وسط رجائه تحت عبقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيمن، هذا الارتداء. وإنما يشرع ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا بما جرى للصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن الصحابة لما قدم مكة في عمرة القضية جلس كفار قريش من نحو شمال الكعبة وقالوا ساحرين ومستهزئين، إنه يقدم عليكم اليوم قوم وهنتهم ثم يسرق، يعني أضعفتهم ثم يسرق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يرمزوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين ظهرين ظهر الإيمان والحجر الأسود، ففعلوا رضي الله عنه ولم يأمرهم أن يرمزوا الأشواط كلها لئلا يشق ذلك عليه، ولم يرمزوا ما بين الركنين اليمانيين لأنهم إذا كانوا بينهما اختفوا عن المشركين. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فنسخ الطواف الأول أو الثلث الأولى الرمل إلى أن تكون في جميع الأشواط الثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.